الأهوال الجامعات استدرج الجامعات الشكلية لا تنتج مثل ذلك الإنتاج الذي كان تنتج الجامعات. وهكذا فعل أجناب الاستعمار في تلك الديار، فإنهم قد عمدوا إلى إغلاق هذه الجامعة وهي جامعة الزيتون، كما وقع الأمر كذلك في جامعة القرويين، استبدلت جامعة أخرى لا تقوم مقامها. وعلى كل حال فإن المؤلف رحمه الله من هذه المدينة التي تضم جامعة عظيمة من أكبر الجامعات، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه الحمد لله تعالى، ثم ثنى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء مطلوب من كل مؤلف من كل كاتب، فإن المسلم يحرص في كل ما يكتب في كل ما يؤلف على أن يكون على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلك في ذلك مسلك توجيه حبيب المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام الذي بشهد قول كله الإيمان لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبصر أو أقطع أو أجل. فقد سبق شرح معنى الحمد لغة واصطلاحا فلا حاجة بنا إلى إعادة الدين أكثر من مرتين أو ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه في زمان الدين وآل الصالحين المهتدين. أما بعد فإني قلت وضعت على رسالتي أخذ الدين في كلام خرجت فيه الجماعة ما اشتملت عليه من السماع الكثير، وأطلت فيه بديران أحكام الأحاديث بواجه في كل مسألة تصنيف ومحتيف كلام الله في رسالة الحيوان من الفراء والمسائل. ثم رأيت الاختصار على حديث الجنون مع بشارة الإعلانات الجاري وكذا في تحقيق أقرب التناول اختصرت في هذا الجزء سنة المسائل الثانية على مسائل الرسالة. ثم أكثر المسائل من أمير ووفاء أسمه الذي لم أتعرف فيه جميع أمتي بل حدثت منه ما هو ظاهر لا يكتب من غريب فأقول بالله الكثير الكلام على حديث هذا الشرح. هو شرح للشيخ محمد الصديق الذي يثنى بأبي الفيض والذي هو من شيوخ العلم في غزة، وهو ابن لأحد العلماء وأخ لجملة من العلماء الذين ينتسبون إلى هذا الاسم الذي هو الصديق، فمن أكبرهم علما وسنا هذا الشيخ الذي هو أحمد بن الصديق، فهو أكبر علما وأكبر سنا، ومن إليه كذلك عبد الله بن الصديق، ومن هؤلاء الشيخ الجليل المعروف، ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد العزيز، ومن هؤلاء الشيخ عبد الحي، ومن هؤلاء أيضا الشيخ حسن بن الصديق، كل هؤلاء حقيقة من العلماء، فهي دار علم. هذا إذا من أكبر إخوته في علم المسلم، وقد ألف مؤلفات ستة في ميادين ستة، وله اليد الأولى في علم الحديث وعلم الأصول، ومن جملة مؤلفاته كتاب ألفه لإنزاء هذه الرسالة قاصدا في ذلك تخريج أحاديثها، ثم وجد الكتاب مطولا فاختصره في هذا الشرح الذي بين يدينا، وهو الذي سماه اخيرا بمسالك الدلاله على شرح الرساله او كما قال. فالمقصود هنا هو ان هذا الكلام من كلام الشيخ احمد الصديق رحمه الله تعالى عليه، وقد خرج احاديث أو خرج هذه الدلائل التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى، كل مسألة حاول أن يذكر دليلها،